فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسيادا إذا عدى الفرقان عاو أو جمع أهنا وحادكو دقيسة دونتان قصارها الدولان كي مجاهدين تأيكو قادين اسمكو يالا عبد العسيس أو كرني يتاليس كعيدا كمجاهدين تأل الشباب وفافاهن ديراد أهكا سو ساري dagaalkii lagu xasuuqay macuusleyda ku soo dhaawacmay dagaalada Hiiraan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo u soo jeesatay dadka daroogada soo galiya Muqdisho, xarumaha faaxishada lagu sameeyo, ciyaal weerada iyo tuugada dadka dhaca. Maxaa ka jira in ciidanka mujaahidiinta ee Muqdisho loo fasaxay inay tallaabo ka qaadaan qolyahaasi kadib markii ay korortay cabashada ka imaanaysa reer Muqdisho. Barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan howlgallo ka bilaabanaya Muqdisho oo lagu baacsanayo qolyahaasi. Dagaalo culus oo maanta laga soo sheegay gobollada Hiiraan iyo Mudug. Maxaynu ka ognahay dagaaladaasi? Waxaad duuxa ku maqli doontaan faahfaahinta ku aadan dagaaladaasi idaacadda Al-Andalus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah halyeeyadii furiyay cameliyaadkii istishaadiga ahaa ee lagu daahfuray duulaankii Sabiid ee lagu gumaaday askarta Xasan Sheekh, beesha Geeledle oo bayaanka soo saartay kulan ay isku garab istaagtay mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo ay ku qabsatay degmada Saakow ee wilaayada Jubbooyinka. Bayaanka iyo kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad maqli doontaan. وامر كلا يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وأفرت بش الشعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا كسو دوادا برنامج كو فافاسن فافاهين ديرا دها يالغي هلا يدقالو مانتا كدعي دولايات كدقمدا جلالقسي يدقال كلاو كدعي دولايات كمقردا حر ديريه كاس أو لغو جبيي عيدان كدولة فدرالكا أريماهاسي وحا إش سو مريي أو لسعدي نونسو كوبا يوريهينا محمد علي. غوبالاد مدوغ إيه هيران وحا مانتا كلاعي دقال علوس oo lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyada isgarabsanayeen, kuwaas oo lagu gaarsiiyay qasaarooyin kala duwan deegaanka Bacaadka Faarax Aadan ee duuleedka degmada Xaradheere. Waxaa maanta ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyadka Bangraft ee uu Mareykanku soo tababartay. Wararka hor u dhaca ah ayaa xaqiijinaya in dagaalka oo dhowr mar lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Bangraft lagu dilay 3 askari oo ka tirsan kuwa Bangraft, sidoo kalena lagu dhaawacay 8 kale. Dhanka gobolka Hiiraan, dagaal lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyadka macwiisleyda ayaa waxay iyana ka dhaceen duuleedka degmada Jalalaqsi ee gobolkaas. Dagaaladan ka dhacay duuleedka Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayay mujaahidiintu xaqiijiyeen inay ku dileen ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka, ayna ku dhaawaceen 3 kale, iyadoo ay suuragal tahay in qasaaruhu inta ka bato maadaama xasiiladan ama tiradan ay tahay mid hor u dhaca. Goobihii lagu dagaalamay waxaa iminka ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaalka kaga itaal roonaaday askarta dawladda federaalka iyo maleeshiyadka ka barbar dagaalamayay. Muddooyinkii u dambeeyay, deegaanada gobolada dhexe waxa ay marti gelinayeen dagaalo xoogan oo u dhexeeyay militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada wanaah oo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kuwaasoo diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Turkida ay hawada ka taageerayeen, balse sidaasoo ay tahayna ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyaadka la socda waxaa had iyo jeer lagu jabiyaa dagaal waliba oo ay la galaan mujaahidiinta, sidoo kalena waxaa dhabarka loo saariyaa qasaayir culus oo naf iyo maalba leh. Wixii warar ah ee ku soo kordha dagaaladan waxaa dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda insha Allah. بدين عظيم هو السامي، بدين وتقيبها ري برنامج كلو حيان كوكو جرنا أفاين كعيد مدى حركة مجاهدين تأل الشباب الشيخ عبد العسيس أبو مصعب وشير جرائد قبتي أي عاو كهالي ويرركي معو سليد اللقو حسوقي إيوه هول قلو قار أهو دوان كب الله بندونا مقردا مقدشو كواس أو لقو بيك صندونو داد كدروغة دا سوق لي عاسم الدا حرومها فاحشة دا لقو سمعيو إيال ويرردا إيو توغة داد كدعا هول قلدان أي إيمان أي كدي مركي بلشدا مقدشو أي أسو عودين مجاهدين تا يغو كعبان أي إباتو ينكاسي لسو الشيغي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنت تاريخه وصدح شعبان كون أفر بغل أفرتني أفر هجري وحنكور بحنا إنا دولان بركيسا ومجاهدين تكو قادين لسماء كوية لدقمدة عبد العسيس مغالة مقدشو دولان كاسو دعاي كودي شعبان كون أفر بغل أفرتني أفر هجري مجاهدين تو بسمهاس كوية لدقمدة عبد العسيس مغالة مقدشو أي وقت غان شاقني ويرارين هالكا وحاكو السقنا مرتدين موريان أه وكو اللوغو ييرو معوس ليدا أه كواسو كسو داعمي دقال لدي دين لدرير كاها وهي كغتشرين باريغة هيران بسمها مجاهدين تو انتا ايسا ويرانين كور حق باللاران ايه كهيين وحاي اوغايين مجاهدين تو بسمها سعيدة كريسي وجيداد اللو كريي ترادا داوعو كسوغان ترادا الالادو كسوغان حق تا كدبنا الهي فضلقي ويرار كاسا يا لغو قاضي ويرار كل وحسور تقريين لسمي للاوري وقعاتا لغو لغو هل كان مرتدين تداوعاها ومعوس ليداها لغو حسوقو يا إلالة ديبا كدب وحاوسو قرمدي مرتدين كلا يوسو قرمدي مجاهين تنهالكا دفاعيه كحرتين تقال وحاينا لقالين عادو قي طبان ساعة سعونا هاي خسارها مرتدين تقاري كوي معوس ليداها داوعاها ميش لغو لبتري يا كوي إلالة كاها يكوي أسوء قرومدي صدح ذا قيبات مركز الاسكدر المرتدين تا لما شضو انتا عن حقيقة نواتو ضباطن يساقال المرتد الله سبحانه وتعالى اياكم مهاتسن نمكا هلكا الغلغو داو عطري ومعوس ليدا وحاكم دها هرچوغي المجرمين ودقالكا دين لدريركا وشريعة السلام كلوغسو هرچيدو هرمود وها كواسو دون هايي hadda dhaawac markay ka kacaanay dib ugu noqdaan ashaada la dirirnimadii iyo diin la dirirnimadii iyo dagaalka ay mujaahiinta kula jiray dib u bilaabaan rabay allah subhanahu wa ta'ala ba marka malagi ay uga soo arareen in hiiraan uga daba keenay magaalada muqdisho halkaasna ku soo afjaray noloshoodii xumayd waxaan leenahay marka qof kasta oo la dagaalama shariicada islaamka kana hor yimaada ku dhaqankeeda meel la kuma badbaadi doono gacanta mujaahidiintu way soo gaari doontaa goor ay noqotaa halka waxaan uga baxaynaa warbixintii ku saabsanayd dhismahaas degmada Cabdi Axiis ku yaalay oo Mooryaan Macawisleyda lagu xasuuqay isla magaalada Muqdisho waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan banaadir in aan la wadaagno arin soo korortay arinta soo korortay waxay tahay cabashooyin in ay naga soo gaareen dadka wax garadka magaalada Muqdisho ayagoo ka cabanahaya arrimo soo ifbaxay oo shaac noqday waxaa ka mid ah dadka banaadir waxa ay ka cabanahayaan daroogo xadaaf ah oo magaalada xamar soo gasha taasoo dadkii ku yeelatay saameyn xun iyo waxyeelo da'yartii wax garadkeena ay u taag waayeen qodobka labaad oo ay ka cabanahayaan waxa weeye dadka reer Muqdisho waxa la yiraahdo dacaaro ama faaxisho la yiraahdo ama zina la yiraahdo qof walba sidoo u yaqaano oo ku soo badatay magaalada oo dadka qaar kood ay ka dhigteen ganacsi ay ka shaqeeystaan taasoo loo kireeyay guryo iyo hoteelo intaba oo si shaac ay noqoto dadkuna ay ka cabanayaan qodobka saddexaad wuxuu yahay ciyaal weero kuwaas oo magaalada qaybo badan oo ka mid ah dhibaato ku haya saameyn xunna u geysay dadkii kuwaas oo dadka isugu daray dil dhac kufsi ilaa ay gaareen dadka qaar kood ee xubnaha taranka ka jaraan dhibaatooyinka ay geysanayaan waa niman ku faanahaya oo xitaa baraha bulshada gelinaya qolada afraad waa tuugo tuugadaas waliba waa tuugo hubaysan kuwaasoo magaalada ku soo batay waxyaabaha ay geysanay waxaa ka mid ah dhac ay dadka dhacahayaan, inay guryaha hameenka u dhacaan, inay dadka waddooyinka u joogsadaan oo waxa ay wataan ay ka furanhayaan. Afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiinta, mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog ururin ka sameeyaan degmooyinka magaalada Muqdisho. Baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday. Xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada, kuwa ka ganacsada, kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mid a fasaadiyey oo dhibaato u geystay. Waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo hoteellada dacaarada u kiraysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba. Waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha. Xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday, cidda abaabusha waa la ogaaday, horjoogayaashoodana waa la ogaaday. Intaa kadib mujaahidiintu waxay go'aansadeen inay ka howlgalaan arrimahaas si xumaantaas loo suuliyo oo meesha looga saaro, dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku dhaqanna ay uga nabadgalaan aafooyinkaas ku soo kordhay magaaladooda. Ciidanka mujaahidiinta ee Muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh. Cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa. Waxaan leenahay kow, waa kaa warhaynaa; laba, waa kugu soo soconnaa. Waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento, xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin. Baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta. Waalidiinta waxaan leenahay ka warqaba oo u kuurgala waxa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin, wiilal iyo gabdhaba. Mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta, nafta, maalka, caqliga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Cid allaale iyo ciddii intaas duulaan ku ahna, jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa insha allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada shabab al-mujaahidiin ayaa caawo baahisay dardaaranka mid ka mid ah halyeeyadii fuliyay camiliyaadkii istishaadiga ah ee lagu daahfuray duulaankii sabiid ee lagu gumaaday askarta Xasan Shiiq. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون. انت صوت وحاها يستطان هوبية، انت صوت ديارد، انت صوت وحا يدان شقين الدولود ومرايكن ها اووين هذا كل يهوص ايا امجهين دو اغيمان يستان، انت صوت كمنام باتهين محانو اتكن لذين صومالي وعلاق ساريا اللي على شباب صومالي وعلاق ساريا وحكو هاري مجرد اللي محا صومالي نقول سار اللي وايدنك بقل مال بقل درقال اللي نلدلي محا صومالي نقول سار اللي واي جنود الله يمي صومالي كسار كرتان إن شاء الله وتعالى صومالي أنا كسار يسان إنا إذن كسارنا أو الدمد قال هذا أنا محرجين الجهات كهد فردو عينك إنو فتكفاين نقض إنك إنو وير إنو كسوق هذا إن شاء الله وتعالى أنك إذن سورسن. فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا مرغو رئيس مقعيوك بلاوي يونس محمد موسى مجاينتنا إيقرنيا ولا لا جفادة حمزة أسكري ولا لا مكتب كيسجاينتا إيقرنيا صابر مركو قبيل كان كدشين وأجوران مركو رئيسو عن دردار انتا أغلقا أغدريا داتك مسلمين قاستن داتك جهات كفديو جهات كعدو دار منها إن شاء الله تعالى وحين اندر دار من إنا إلهي كعصتان oo wax walba qabanaysan ilaahay dirti u qabtaan oo ilaahay dirti loo soo kaco muslimiintu waxaan leeyahay jihaadkan fardul ayn wa fatakfaima shaala wa taala muslimiintu dhulkooda haltaaka aday ka soo galaan cadawgu nin walba muslim jihaadkan waajib buu ku yahay hadda cadawgeen meesha naga haysta meel yar ma ah anigu waa hal yaroo kooban haysanaa dad badanaa jihaadka fulan qalbi adeegaas muxuu yahay dhibaatada muslimiinta lagu hayo maxaa loo fiirsanayaa man qaatil fii sabiili illahi fawaa qanaaq wajaba lahu aljanna hal saac inta hal geel ay ka godlato ninkaa dagaalamo janaa u waajibto rasuul calayhi salaam xadiiska ka sugnaaday insha allahu tacaala marka aayado badan oo ilaahay qur-aanka subxaana wa tacaala uu ku sheegay oo jihaadkan khayraadkiisa iyo wanaaggiisa barwaaqadiisa yaa maxaa loogu fadhiyaa marka qalbigiin muxuu u adkaaday miyaa jirnaxa idinku yeelin oo muslimiinta oo la dhibaateyni meeqaa gabdho xiran oo muslimiin maxaa lagu haystaa diinta islaamka ay raaceen maanta waxay rabaan cadowga ilaahay ay rabaan inay dastuur iyo wax bilaayo ay oo qaran oo gaal uu gacanta isku qorqoray inaa dadka muslimiintana lagu dhaqaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor ahaada cidda u diyaargalowdo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu jano ugu bishaareynaya insha allahu tacaala ayaana ka badbaadaysa cadaabkiisa ilaahay aan ka magangelaynaa shartooda insha allahu tacaala idinkana waxaa idin dardaarmaya inaad ka hartaan muslimiinta jooga hadda meelaha ay ka taliyaan cadowgu ayagana waxaan leeyahay meel walba cadow uu joogo dadka jooga waxaan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala muslimiina ilaahay halaga cabsado cadowga aka gaararkiisa laga fogaado insha allahu tacaala mar walba waxaa taagan walaal mujaahid oo idinka dhibaatada idinku hayo inuu idinka dulqaado jecel naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacankiisa inuu idinku bixiyo idinkana markaasa oo cadowgii hosta kaga jirtaan anaga horta ulajeedadeena ma aha inaan shacab lahayn muslimku maxaan ka laynaynaa muslimka inaan badbaadin oo cadowgaas oo dulnimada uu ku wado oo dhibaatada uu ku wado inaan ka badbaadin aan rajaynayna insha allahu tacaala ilaahayna u kaashaynaa waa ujeedaan mar walba waa maqashaan nin bajaajlaha la dilay waxaa loo dilay $2 ama $1 aba kasii yar baa loo dilay maxaa dhibaatadaas keenaya waayo haddee cadowgaas sunuuxa idin gelayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ilaahay u kaashano aan saas aan idinka kaafinaan rajaynaynaa insha allahu tacaala idinkana inaa cadowga ka hostagtaan maaha war diintaada muuji oo cadowga ka fogow cadowga beri ka ahow alwalaawal beraa horta mar walba inaa qaadataa wanaagsan insha allahu tacaala ilaahay inuu ku gargaariya ilaahay u kaasho diintaada muuji soonkaadi salaadaadi sakadaadi saa xajkaadi saa u gudanaysid jihaadkina waa lagaa rabaa inaad u gudatid waajibaadka oo ilaahay waajib ka mid ah waa jihaadka inaa waajibna qaadato soonkii salaadii wixii waa qaadanay jihaadkiina waajibkii uu ilaahay una saar waayo maxaa loo diiday soo dhibaato ma ahan ilaahay wuu idin duleynaya haddaad jihaad ka hartaan qof oo aan ku seexna weli qalbigiisa ay ku soo dhacay inuu jihaado hadduu dhinto qofkaas rasuul calayhi salatu wasalaam xadiis ka sugnaada wuxuu yiri ninkaas wuxuu ku dhintay qayb munaafiqnimo ka mid a maxaadee kuu diiday miyaa laga qariyay waa maya aayada ilaahay uu ku sheegay axaadiis badan baa ku soo arooreen inaa aaday jihaadka maxaa kuu diiday oo diintaada difaacato diintaada ku dhigto oo ilaahay dartii lagu baabi ilaahay dartii lagu dilo maxaa u diiday marka muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ula dardaarmay inay saas sameeyaan oo jihaadka soo aadaan oo ilaahay dartii in loo dilo ay u diyaar noqdaan kii oo dhulkii oo dhul cadow joogo ku rafaxsanoo diintiisa muujin karan ilaahay wuxuu sheegay inuu kasoo hojiro ilaahay dhulkiisa waa waasac meel walba meel haddaa lagugu dhibaatay ilaahay meel wanaagsan buu ku haya haddaa tagto oo raashinkii waxaa cun leed rasaaqdan ilaahay asaa koras ka saara waxaa tusaale qaadanaysaa shimbirahan waxaan meya shaqaystan waa may qof bini aadan oo shaqaysanayo taa waxaa tahayba meesha hadda wax ka qabad lacaq qaadanayo shimbirtan maanta ilaahay bay iska tala saaratay subax way soo kaceysaa ayoo dhargan oo habeenkii hooyinaysaa waayo ilaahay bay tala saaratay muslimiinta ayana waxaan leeyahay aan u dardaarmaya sidaas inay ilaahay dartii usoo duulaan oo ilaahay dartii ay u baxaan oo ilaahay dartii u hijroodaan oo diinta islaamka ay ku dhigaan ay diinta islaamka gacanta midig gacanta madax iskugu daraan diin ilaahay ay ku dhigaan insha allahu tacaala aan u dardaarmaya mujaahidiinta ayakana waxaan leeyahay ilaahay dartii u sabar dadaal waa wadaan insha allahu tacaala cadowga meel buu joogo kuna feynaysaan ilaahay ha idinla garab galo iyo gaadiid iyo hubi waxa wataan horta insha allahu tacaala guul laguma gaaray ilaahay taqwadiisa waxa ku dagaalamaysaan ha ahaata taqwada ilaahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idinla garab galo ilaahay wuxuu yiri sabri cadow la sabartan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu watakhulaa lacalakum tuflixuun insha allahu tacaala ikhwa ilaahay dartii u sabra ilaahay dartii u dadaalo ilaahay dartii u dagaalama insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa hadal hadda ka hor ilaahay ka aqbale amiirkeen sheekh abuzubeyr oo mujaahidiinta ugu dardaarmay inay cadowga ay la dagaalamaan weerarada ay joogteeyaan duulaanka ay durandooriyaan cadowga meel walba ay ku naafeeyaan مرنا ku beegsadaan qaraaxyada ku naafiyaan isteeynta ay ku argagixiyaan ya tirada ay u babacdhigin shaameel bay joogtiin walaal jabhad waxaan leeyahay insha Allah ta'ala qubi garnaay ku igirnayna maanta waxaan la hadlay walaalkiin Hamza Askari insha Allah ta'ala maanta waxaan rajaynaya ilaahay dirti ina u bax jacayl waa in xubin marar garabkiin ka dagaalamo aan jecla laakiin waxaan fiirsan way muslimiinta la dhibaateen meel loo dhibaateen walaalaga khair badan oo maanta khairki ilaahay ku dadaalay way jiraan oo hadda aan ka tagay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa akhiyo insha Allah ta'ala ilaahay dirti ayaan idin ka tagay mid kale waxaan idin leeyahay sabarkiina wada xaafadaha ilaahay dirti baa loogu soo tagay insha Allah ta'ala maanta xaafado waa iska joogi laheen waa iska baashaan laheen laakiin diintiin aan ugu lahaystaan nin diintiis lagu haysto xoolahaadi lagu haysto adiga ma jiif kartaa waa mi diintiin islaamka lagu lahaystaa iyo al rabaa maanta in la burburiyo oo taaquud iyo dastuur wax ay soo qorqoreen oo la dhaqo insha Allah ta'ala anakan dil baan ka doorneynaa insha Allah ta'ala ikhwani taas ayaan u balan insha Allah ta'ala waxa idin dardaarmaya inaad sabartaan meel cadow u joog akuna feesaan ka baqin insha Allah ta'ala nin walba markuu diyaar galoobin taqwa ilaahay insha Allah ta'ala waxaan ku socono waa taqwa ilaahay marka hore horta cabsada ilaahay insha Allah ta'ala walaalku xataa haduu fuli haajiri oo fuli aha insha Allah mar hadduu adkaarta ilaahay hadduu meelka maduu kaga dhigo insha Allah ta'ala ilaahay wuxuu siinayaa geesnimo uu isku ogeyn oo meel oo imaataada uu ku rirsan yahay ayuu ilaahay siinayaa walaal walbo filinim dareemiyo ilaahay uu kaasho insha Allah ta'ala marka uu horeeyo hadaa ilaahay kaasto oo ilaahay ka cabsato ay isku ogtahay in ilaahay ka cabsana aad tahay insha Allah ta'ala cadow adoon xabad ku rumaa laga yaabaa inuu ka argagaxo insha Allah ta'ala oo ilaahay uu garab uu ku siiyo marka insha Allah ta'ala mujaahidiinta ay kan waxaan leeyahay meel uu joogan inay sabraan ilaahay uu la jiraa inna Allah ma'a sabirin bu ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi suu xul jira sabirintu la jira awl buuligeen aniga gaalam ma ka badan mar walba ay ka naga badan oo naga hub badan insha Allah ta'ala saas ay tahane anagu ma dhabar jarna insha Allah ta'ala waayo waa taqwada ilaahay ilaahay cabsidiisa aan kaashanay rasuul calayhi salaatu wasalaam ku dayinay insha Allah ta'ala wadada rasuul calayhi salaatu wasalaam umar ilaahana wada marsiye insha Allah ta'ala ikhwaani wadada aan fiirsano insha Allah ta'ala cadow meel buu joogo insha Allah ta'ala ayaan laga jixin qort hala wada jira mujaahidiin ayaan saas ayaan u dardaarmaya insha Allah ta'ala arinta aan ku socdo waxay tahay meeshan in sabiib xero ku taala deegaanka sabiib insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa meeshaas ina dhiigeyga idcaankeyga ilaahay dirti ugu bixiy anoo ilaahay u kaashanay anigu waxaan hayay ilaahay subxaanahu tacaala waan soo diyaarsaday insha Allah ta'ala wax kale hadii dhiman aan hayo aan ku soo dar kar ma jirto ilaa ilaahay subxaanahu tacaala ugu kaalmay nafteeda waan keen ilaahay subxaanahu tacaala aan ka bariya sabab insha Allah ta'ala xiraad aan rabaa insha Allah ta'ala inaan muslimiinta ka kaafiyo oo ilaahay dirti ugu kaafiyo dagaalka inuu san ka dhicin ilaa raayada laga taago muyaan insha Allah ta'ala saasan rajaynayaa insha Allah digay inay muslimiinta ay ku narsestaan ay ku barwaaqaystaan ay ku raaxaystaan ay ilaahay oo gubriya subxaanahu ta'ala ilaahay aan karajeynaya insha Allah ta'ala ku sabab joogin waxaan leeyahay hadaba iskiga baxinto idin soo gaaran rijaal baa idin ku soo socda insha Allah ta'ala ilaahay subxaanahu ta'ala kaashani idin ka daas leedhin gurgurta aan kaashanaynaayo iyo ciidamo badan baan leenahay qaran baanahay hadaa leedhin insha Allah ta'ala rijaal oo kaliya ilaahay subxaanahu ta'ala la jiro insha Allah ta'ala ayaa idin ku soo socdaan leeyahay saacada soo socda insha Allah ta'ala kurkina ayaan ka dul shanqar doona waana arki doontaa insha Allah ta'ala halmeen ani idinkan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala cadaab insha Allah ta'ala cadaab ilaahay kumooda kulmi doona insha Allah naar ana idin kumooda kulmi doona insha Allah ta'ala saas ayaan rajaynayaa cadow ilaahay saas ayaan leeyahay insha Allah ta'ala meesha hadda ka bix weysaan sabab maanta insha Allah ta'ala shahiidkii kadib raayada ayaa laga taagi doonaa insha Allah ta'ala kuwaan murtadiinta qaasatan horta kuwaan murtadiinta kuwaan hadan ay sii leeyihiin murtadiin waa walu waadan mucuusleyda wallahi billahi talaahay meel banaac ilaa ku baabeesan aan leey insha Allah ta'ala war mujaahidiin dadka mujaahidiinta waa junuudullah dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala jir ilaahay subxaanahu wa ta'ala garbooda buu xuway waxa wax ka tarway mareekana kor iyo hoos ka dagaalami oo duqeyn ilaahay ogtay ayaa wax ka tarway waay dad ilaahay kaashani ilaahay garabkooda ku jiro hubkooda iyo gaadiidkooda ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala taqoodiisa miya la dagaalami kartaa waa mi ilaahay qofka ilaahay baa la dagaalamay reeyan insha Allah ta'ala manaac loo ayuu ku baabeeyaa warwaakaasoo guryihiina gubtay oo xoolihiina la baabi'iyey banaac la ka taagantiin macuusii mujaahidiintu kula soo aadeen inaad kula dagaalantaan keliya hadda idin dambeeya ku taagantiin maxaa idin haray xasa gurguurta way idin soo dayaal geliyey waakaasoo hadda xag u jooga sabab gurigiis loogu galiya ninkaas nin gurigiis loogu galiyo gurigiisa oo abnigiisa aan sugunin ayaa idinka idin soo diray oo wuxuu idinku soo diraya dalkiin in la baabiyo keliya wax kaloo idin wado ma jirto insha Allah ta'ala dadka axsan gurguurta wuxuu raacsan yahay maraykan gaalada dhan oo dunida joogta oo ilaahay subxaanahu ta'ala ku caasay ilaahay subxaanahu ta'ala diinkiisa haba yaraatee meel laga dhaqaajinaayo arrimin ayuu raacay ninkii raacana asna saas un buu la mid yahay insha Allah ta'ala ilaahay subxaanahu ta'ala ayuu wuxuu ku dhahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tattaquu al-yahuuda wan-nasaara awliyaa بعدهم أولياء وبعد ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عد على أنت قال رعد وقرب ونقط جاهز ونقط يا شاء الله تعالى أيكم بكم إن شاء الله تعالى نك يا دين دي تبدلوا شاء الله تعالى أنك ولد قال منا حد وفرصة بهستان وكتب بكين كرتان وحن ليه كتب بكين مديدين شاء الله تعالى مر بحون ديار ونهاي إن دي جينا بحنا أيدنا فين ما البجوك تان أنك ويرن واي أنت صد وحاي ستان هوبي أنت صد ديار ده أنت صو حاي لنا شقينا الدولة أمريكان ها هو ينادي كر يهوس أيا أمجين دوغي مانستان وإنت صو كمنام بعدين محنو قد كان لدي سومالي ولقى ساريا الله على شباب سومالي ولقى ساريا وحقوها ري مجرت الله محا سومالي نقول ساريا وإذنك بقول ما بقول درقا لإنه لدلي محا سومالي نقول ساريا وجنود الله يمي سومالي كسار كرتان إن شاء الله تعالى سومالي أنا كساريا سأنا إذن كسارنا أو الدمد قال هذا أنا وحرجين الجهات كهد فرض عينك إنه فتكفاي نقض أينك أين وير إنه كسوق هذا النبي شالله تعالى أنك إذن سورسا إن شاء الله تعالى روكين دم وضخ سنة أي روكين يكون كم هذا دون أستاذ أي الله يكون مرتدين تحت توبة كان هذا توبة ديدان إن شاء الله تعالى قرط أين كود ترينا حن دردارا هل كان أوريبيا والدين وهوري هوي أب أنا كهر مري هوي هوي وحن ليه أنا إلهي درتي أيام وبحي أنا نعم أدي أنكو خبر هوي أنا كهر مرتدين جهات كان مركن سوء أدي هاي أني ومسوا يعني أنا أني مجاهد ونقضي ما شاء الله وي نوين بنخنيا ولا تعلانيا أني ومسوا يعني أم هليون أم هليوش على أني إلهي درتي إن شاء الله تعالى وحول بن خواني وحن إلهي كبرية أنكرجينا إنه إلهي درتي إلهي إخلاص يقدر إلهي درتي أو بحي هذا ضرب أكو إيمان دونا هذا أني خبر كي مقش أم عدشي أم شهيدتي وقصو قار dad baan ba ku dhahay doona wiilkaaga waa la khalday ay lagu dhahay doona hooyo ilaahay kaasho ilaahay darti u sabar shaalahu taala miyaan dhiminin horta waa la dhiminya dad aaminsan hooyo shaalahu taala kamid dadku iimaanay aaminsan ninka alshabaab aado inay hor xabad kaga dhaceysa hor ka dhiminay hooyo hooyada ay ku dhashay ma alshabaab aaday waa maya abtiyalkii oo adu ku dhashay ma alshabaab aadin ma alshabaab ay noqdeen dagaalmi aadin waa maya waqtigooda markii uu gaaray ay naftiga bixisa anuu waqtigii Ilaahay subhanahu wa ta'ala anii oo nafti iga bixleed insha Allah ta'ala markaas uu baan rajaynayaa inuu Ilaahay sabab iga dhigaayo waas inaan ku naafeeyo insha Allah ta'ala hooyo sabar dulqaad samee insha Allah ta'ala Ilaahay sabar ha ku siiyo Ilaahay ha ku soo ciyaalkii ila dhashay hooyo waxaan kula dardaarmayaa hooyo macan ina jihadkas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo barbaarisid ciyaalka macaahid ina la geeyo ay ka quraanka day fahmaan jihad macaankiisa ay ka dareemaba hooyo ma bax asoo gunaa arkaysa wiilka asoo iska soo tigi إن شاء الله تعالى وحن كودر دار مياه ارتويلش إنا لقي ما أحد لقي دكسيد قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وقصة برباري مركاه الأنو حبيك وطريان إن شاء الله تعالى مسلمين تنو حبادن بأقبانيان إن شاء الله تعالى هوي ساس أيان كودر دار مياه مركاه المقش هيدكي هوي هؤون إلهي درتي وصبر الحمد لله دي. إلهي سبحانه وتعالى وحالا غارة ومركا مقش شهيدكي إنا سجود السكر أسجود إلهي درتي وسجود وأخشو عدد إلهي سبحانه وتعالى أخشو عدد إنه إلهي إذا أقبله أن إن شاء الله تعالى أو كلمت هاندون تتكى أمشي في عقادة إن شاء الله تعالى دو إلهي شهيدكي إذا أقبله كن أوهر يا أمشي في عقادة هو إنا أذن قن دون إن شاء الله تعالى مركو حان كليها إلهي درتي وصبر إلهي درتي وصبر إلهي درتي وصبر هو إن شاء الله تعالى ولكي قوين أسنو حان ليها أبو إن شاء الله تعالى أدمن كوجع على إله كبرك إن شاء الله تعالى ما أنت وانت على إنا إن نشوف لكن إلهي جعل كيسي يأمر أمر ديسي يا كأبو بدي جعلك أنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وحن لا أبو أذن حد الحمد لله جهاد كان إله وكسوه في وجهاديسة جهاد جهاديسة إن شاء الله تعالى وحن رجينا مكتب كان إن شاء الله تعالى أقيو إلهي صبر بري إله الوهلية وحكل الوهلية مجرته إلهي سبحانه وتعالى إنك ولا جعل هذا أيو إلهي كان إن شاء الله تعالى أدني إله كلوس وجعل هذا أبو أسمع حن لايا أبو حد إنه نال نجراتها وإلكوا دايب إنفروا قفافا وثقالا إن شاء الله تعالى وحالير إذنكوا العرس إذنكوا فصول ببحر حد وابن الله يرى أرض كراب إلهي كاتقاتها إن شاء الله تعالى أبو وحن كودر دارميا جهاد كنا سؤاد إلهي درتي وجهد إن شاء الله تعالى أبو وحن إلهي كبريا وذان جهادك والله إنه والبس كبس إلا أنك إلهي سوى فجي إن شاء الله تعالى إلهي إنك سوى فجين إلهي بري إن شاء الله تعالى وذان جهادك واجب بينك وتهي نول مسلم شكته واجب بينك وتهي صبر إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى نعم أيضا خمن إذن كمتين إن شاء الله تعالى وحن إنت دارميا إنا صبرتان عيالك إن أكو صبر بارس دينت مع حد لقي دكسير لقي حدو أي كان صي مسلمين وح أوخبتان إن شاء الله تعالى ما شاء أمر أي كان إني صامران بأرجيني إن شاء الله تعالى أبو أن صبر إن شاء الله تعالى قبيل كان كدشي وحن ليه aykan insha Allah ta'ala maktabkan wa ku jirtiin wallahi sandreen sanay maktabkan wa ku jirtiin insha Allah ta'ala ilaahay in soo fudeeyo naftan lama aamin karo insha Allah ta'ala inuu ilaahay nusu aan ilaahay in kabreen allah ma maqlib al qulub thabbit qalbi ala deenik insha Allah ta'ala ilaahana wasu ilaahay hanusu sugnashada ilaahay bagant ku jirta ilaahay ba haya daqiiqooyin afilin in boo qofka gudoom ya qalbigiisa saad inuu khair u qoweyd waxa maqla sahay maqashay haga su'aali insha Allah ta'ala ilaahay baan kama angalnay shartaas ilaahay baan kama angalayna ilaahay ninka ka kaashada oo ilaahay tala saarto waxa uu markay insha Allah ta'ala taas ayaan leeyahay kan insha Allah ta'ala qaraabada inay jahaad ku soo aadaan ayna dulqaataan sabr iyo dulqad iyo ay sameeyaan insha Allah ta'ala shaad ayuu dadarmiya رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون بدين عظيم هو السامي Beesha Galadle ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagtay mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo ay ku qabsatay degmada Sakow ee wilaayada Jubooyinka. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiinta nabadoonada iyo cuqaasha beesha kaas oo lagu gorfeeyay xaaladda uu waddanku marayo iyo dowrka Beesha Galadle. Lafagur badan kadib waxa ay beesha kulankeeda ka soo saartay bayaan ay ku cadeynayso mowqifkeeda. Waxay bayaanka ku balan qaaday inay si degdeg ah sufufta dagaalka ugu soo biirinayso 100 dagaalyahan si ay u qayb qaataan difaaca shariicada Islaamka. Ku soo dhawaada bayaanka kulanka naga soo saaray. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa waddiin. Wa sallallaahu wa sallama 'alaa nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aali Muhammadin wa ashaabihi wa sallama ma ba'd. Meeshaan waxaan ku soo gudbinaynaa bayaankii ka soo baxay beesha reer Geeradle. Taariikhdu ma haytay 28/7/1444 Hijriyada miilaadiida oo ay tumay 4/2/2028. Ujeeddada bayaankaas beesha reer Geeradle ee deegaanka Jubooyinka yaa meelaha ka gudbiyaana beele waxay soo saartay qodobada soo socda. 1. In ay isku maamusho shariicada Islaamka kana soo horjeysato shirkiga iyo taaquudka ay soo wadaan gaalada iyo gaala raaciyada. 2. Beeshu waxay u taagan tahay in ay naf iyo maalba ku difaacdo kitaabka Allah. 3. In ay ka beri yihiin gaalada iyo kuwa la jira. 4. Dadka reerka u nasab sheegta oo ku jira safka gaalada waxaanu ugu baaqaynaa in ay ka soo baxaan ayna soo buuxiyaan safka muslimiinta. 5. Markasta beeshu waxay u hoggaansan tahay wixii awaamir ah oo ka soo baxa walaayada Islaamka. 6. Beeshu waxay bogaadinaysaa bayaankii ka soo baxay shir weynihii 5aad ee culimada rabaaniyiinta Soomaaliyeed. 7. Sidoo kale beeshu waxay bogaadinaysaa guushii mujaahidiinta ay ka soo gaareen xamladii murtad gurgurta iyo macaawisleydii ay soo wateen. 8. Beeshu waxay cadeynaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay Islaamka dhinaceeda looga imaanin. Saxiixiyaasha goobjoogayaasha waa 1. Ugaas Haaji Cabdishukri Sheekh. 2. Nabadoon Abdi Wiidow Ibraahim. 3. Nabadoon Macallin Cabdullaahi Macallin Saciid. 4. Nabadoon Aadan Xasan Bariyoole. 5. Nabadoon Macallin Cali Nuure. 6. Nabadoon Nuure Macallin Geedo Waxgarad. 1. Cismaan Isaaq Shanqole. 2. Abdi Xasan Isaaq. 3. Salaad Xafow Xuseen. 4. Axmed Cabdirashiid Cabdi Xasan. 5. Suleybaan Aadan Kalar. 6. Cali Aadan. 7. Macallin Xasan Aadan Beese. 8. Madey Yarow Isaaq. 9. Maxamed Barre Aadan Maxamed Kaskaywaay. Intaas may raaciyey qodobkii in ka dambay oo ahay in uu ballan qaadni boqol wiil oo mujaahidiinta garab surumaas boqol wiil oo mujaahidiinta garab surumaas in uu ballan qaadni raaciye taasna maayan kama hadnagaana ilaahay fallishay in oo may la raaci arantaas uu ku dhabayno waxyaabaha oo wasakhda ah oo qurunka ah oo sida may la raaci hadaba nin ku dhawaajiyay oo may la raaci kitaabka ilaahay ba ay dooshay lahanka bayaani in uu may la raaci arantaasay ku dhidhiino oo may la raaci arantaasay si ka hooji lahaynay ka adkay lahaynay uu may la raaci in ka dhimada lahayn in uu qaadano wabillahi tawfiq salaamu alaykum warahmatullahi waxaad dhageysateen bayaanka laga soo saaray kulanka beesha galada markaana waa kelimad uu jeediyay nabadoon axmed rashiid bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير إن شاء الله تعالى أن وقت أربرة تلدان إي آياتين كان الدينة إلهي سبحانه وتعالى قال لها كدولي دلك الدينة إدت كبها كدولي إن شاء الله تعالى إني أنك تلنا بالإنفرديني بيانك هنو بهي ميبواها إن شاء الله تعالى إني أنك قال لها الدينة إلهي سبحانه وتعالى دفع عنو ديك اندرنا إن شاء الله تعالى غضوان هنوبهي ما يكون مذا إني أن مجاهدين تجرب سرنا هدي قال اسم بأقدينا هنيدولي أنو ما هيك سده إني كي كان الشهيد إني إلهي سبحانه وتعالى جندي سجلا يان نراك هرجرت أني هذا إسهاينا إن شاء الله تعالى ما أدايانا إني مجاهدين أن جرب سرنا دين تدفعش أن جرب سرنا إن شاء الله تعالى أنت سكدب وليرو قوي أكدر إلهي مولو مولو الرحمن من جيدي مالو مسل جيدي مايو ميطوفي مفياو ملبلا في مهل مامو مردو ملشداو معلو ملمداو منكم ملشل قوياو من دون الله ملهريريو مرتدكي حسن محمود هاي إما أوسليتيس إما ليكن شيء إيو مرتدكي أحمد مدوو هاي ومسلمين تقياني ميلم مورمين يالو نمودان الرون هوني مودن هوني honing mudn muslimiinta mid iyo ila fasho meel ku maran waay doonaan insha Allah mujahidiintu galnyaasho ilaahi ka cadaabo doona insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeeyteena ugaaska beesha ugaas abdi shakur sheekh ayaa ka hadlay kulanka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مهدام أنت إله أسكلا وهذا أسأل شانكو بكرن والأبن الإسلام والإيمان أنت عدونا نعمة الله لا تحسوها بالله ورماد من اللحن الحمد لله إله قماتم أرتين أبني ونديغانكم أذكرهم الحمد لله ما يمي المهد kanagaane ilaah islaamku alhamdulillah ilaah kama tan heer gobol iyo heer halka iyo heer degmo intaba oo hayadin baati afarsa in kitaabka ilaahay kornagado oo ummada islaamka nolol wanaagsan ka noolaato ilaah kama tan may kale meelin mahadan kanagaane mujaahidiinta oo labaati afarsa gaalada horteen hadii irhaayto hadii dhan haayto hadii kala kasabran ilaah kama tan mahadlan koob korna ya kama tan mujaahidiinta dalka idiinta ii dadka lahan duuli difaacsho ka howlum maanka duayane ilaahay ka soo wajallahay ilaahay inuu ka soo ilaahay inuu ka xifdiyo ilaahay inuu ka xifdiyo ilaahay inuu ka soo kishay hidin sheeytay sugnaan ilaahay ku weer nuun ilaahay ka soo wajallahay ayaan tan doori ilaan ka qaadani digmada muddo saddex bir ah oo labin ilaa roogdi diin badan aan sheegay ilaah kama hadsan lumaadi diintii nin sheegdi hajar xasan adalla ku sii unoon intii nin bari oo ku fahangni oo kitaabka ilaahay ku fahangni intii horta ku fahansinaa allah ni soo taas mehen ku gudbay tii mahadnaga isaanta may kale mahadmudna walada eelaamka oo iyo loo atii afarsa sidan aragaasan intii inay may raay diintii ilaahay kormarto waxa la ibsi fiirsadaasan gaalada baqtiyaal si ilaah mahadde meelaha ninka jiideen Allahu Akbar oo kaalinta kuwad ku jiraan jihaadka kitaabka ilaahay Allahu Akbar alhamdulillah markaan nagaada gaaladan dalka gaduuli oo dadka i diinta iyo dadkaba inay iyo reebta anfado ahaan dalkan inay dhacdo fadaas oo maadinta la batu dadkan inay baabi'idu oo doorido fadaas haddii diintana tan koowaad u yah gaduuli buu ilaan oo diin lahaana qoon baabaasun kitaabkii unu ka badbaadnay oo ilaahay kaasa wajallahay haniidii oo masxafkii keen hay ini iyo dalal markii ay tabarwaayti dalalkiisa inii ka gubto iyo dabka daarta ya tabartii naqad masxafkii inii iyo gubto si la soo taan may kala soo biiday gibragaagu oo rig ajina baal fadhiyaan inii artu sheekh sheekh Haliima sheekh Khadiije iyo artu oo ulumaadanka fadwadaase oo diinta islaamka ku sheegay inay arto iyo yoon ka qoolayaan magala magal guursade bilaanka bilaan guursadaas ma sha Allah lagaad ka rabnaa bani aadam ma hane intii ilaahay uumi aan sharaf badan ah ilaahay haywaanaadka uu soo uumi yaaqil ii maala yaaqil ah maala yaaqil ka baan ku suurowaan walaa iyo sheegan maala yaaqilka hoola luud iyo gaal iyo ka baan ku suurowaan walaa iyo sheegan may ku galaayaan ko garaad badan yiin bani aadam waa in diinta ka jaasiyaysan kitaab ilaahay loo leeyta maan dalkan fidni sheenaan intaas ku guuriyaan may noo wallahi ah oo noo billahi ah oo noo tallahi ah godkiyo ka jaraan ninka galaan godkiyo ka jaraan ninka galaan ideewaha dhalinyarada tiidan mujaahidiinta ideewaha goolka fiye ideewaha bilaantaasi meelaha ka kuusi iyo ulaadin dibadood burburkun hoogaha ka injeera aanti oo maagil hanbiye meelal shaane oo diinta ka jaasiya soo haas walgo wadshe ilaahay kaasi wajallaha leh jisidiyo khaasan walgo wadshe ku wad isin leh kan la maadno unu tan kala tan kala hamladan yaalo oo hada fadhigan hada unu fadhiinu i dooridan i shirkan i bayaanada la hasaari sababti arga hasan kaaladi markii taa waayti in iyo arti hadina wal mausleel araaja ma usleego walada dhaasiin deegdeg musan aragdeen ma ustaalisan kuridi buufti onoo natan Ahmed madu haa asa soo hay inii oo ma usti kuridnu miskiraaniniya inii ma usti kuridnu miskiraaniniya tan kala beelay reer geelid ma isin laha walaal sheegaw oo ma usleey ee gaala li jar iyo inii diinta Ilaahay la xumaayo lahan ka talade intii geelida hibloow war dheere miyar deegaan badan oo dhigan sidoo hibloow war dheere tum ii koobti ii litaalin shee maysiin laha oo siin ku digay ma wasleey ee gaala la jar in isan ka gargaaraan meel ka aragdan ka dilaasan Allahu Akbar meel ka aragdan ka dilaasan Allahu Akbar waan ku midnaagaan Allahu Akbar inii kiin li san golaan Allahu Akbar intii garbag nagadaasan Allahu Akbar kuwa yoona reer ka nasab sheegadaa oo reer geelida ah oo gobolada jubooyinka baay bakool gede antaba ka nool toobid ilaahay furunta dadka hadii magala isguursado koro kaadal oo hay ku walsiin kama qongmeey waqtiga ay leeyeen ku dhumeenay waqtiga ay leeyeen ku dhumeenay ugaaskiin wanu toobid ilaahay furunta meelina badiya la barwaaqad yaalo diinti yaalo arag waa hasan maysiinka baaqay inii isin nabeed ka galaan inii hani la hariirtaan inii ku waasay siin la siin dhumeeyana la isin ka suuntiin isku bataan mataan qaliilun adduunyada wal yar ay siin sabna siin sabn hanas kuwaas ku halkama goomay in isan yasi aan yasiin sab oo hani la hariirtaan oo anta siin dhamaan nool wanaagsan ka noolaataan aakharan hadii hadii ilaahay ogolaado bijnaatul firdaws uu in jeedna niilseetaan may mar ramadi mar sidaad mar afarad bogaadiye in kitaabki ilaahay hadii ilaahay ogolaado reer ka kan difaaco an ugaaski an ilaah maadi hormuud ka ah wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi gudahana caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السميع